بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الخاصية السابعة من خصائص القرآن الكريم، وهي كونه تبياناً لكل شيء. وقد ذكرنا بأن التبيان معناها البيان الواضح، والله سبحانه وتعالى اختار هذه الكلمة تبيان لتأكيد هذا الأمر وبيانه، وكون ذلك البيان القرآني كان بأجمل صورة وأكمل صورة وأوضح صورة، بالإضافة إلى كونه شاملاً لكل شيء. وكلمة كل شيء في هذه الآية تبياناً لكل شيء تشمل حقيقة كل شيء، ليس كما أولت أو كما صرفت عن معناه. وبالتالي أي شيء يحتاجه أو يقع فيه المسلمون في أي فترة، بل البشرية جميعاً، لأن القرآن الكريم خطاب للبشر جميعاً، أي حاجة تعترضهم في القرآن الكريم الهداية الخاصة المرتبطة بها. ذكرنا ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول هذا المعنى، والانحرافات التي وقعت في الأمة نتيجة غفلتها عن كون القرآن الكريم تبيانا لكل شيء، فلذلك راحوا يخصصون هذا البيان في أمور معينة، ثم يبحثون عن التبيان أو يبحثون عن الهداية في محال أخرى، في الفلسفة، في الغنوصيات، في الاجتهادات الخاصة، في القياسات التي وضعوها نتيجة البعد عن هذا المعنى القرآني. وقال أن يذكر بأن العالم أو الذي أو المفتي أو الفقيه أو هؤلاء جميعا إذا توقفوا في المسائل في الخاصة في المسائل الكبرى التي تقع في الواقع، فهذا علامة على كونهم لم يرجعوا للقرآن الكريم ولم يهتدوا بهدي القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى عندما قال تبيانا لكل شيء مثل قوله أيضا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كما أن الله تعالى حافظ القرآن كذلك ذكر بأنه حافظ القرآن كذلك ذكر بأنه تبيانا لكل شيء. فهذه كلا الأمرين وعد إلهي وإخبار إلهي، فكيف نصدق الأولى ونقول بأن القرآن حفظ، ونكذب الثانية ونقول بأن القرآن تبيانا لكل شيء؟ وبذلك هذا الشخص كما قال لا يستحق ذلك الاسم، البعض يقول علامة ولكن يقف عند أمور مهمة يقول لم نجد فيها. يقول السيد حسين لو هنا يستحق، لو هذا الشخص يستحق اسم علامة لكان فاهم لتبيان لكل شيء في الأشياء الكبيرة التي يراها أمامه. ما هو يأتي يعلن في بيان نحن عاجزون عن عمل ما يجب علينا، هل هذا تبيانا أو هذا منطق قرآن؟ منطق قرآن لأن عاجزون عن عاجزون، هذه معناها أن هناك أشياء لم تتضح، رأى أشياء ما اتضحت له، رأى أشياء أخرى ما عرف كيف يعالجها، وهكذا. وخاصة طبعا هذا الكلام للذين يتوقفون في المواقف من الأعداء، أو يتوقفون في المواقف السياسية أو في قضايا كبرى، مع أنهم لو رجعوا للقرآن الكريم لوجدوا الهداية المرتبطة بها، لوجدوا المعايير التي يضعها الله، الموازين التي يضعها الله. ثم رد على الإشكال الذي يورده المشككون في بيان القرآن الكريم لكل شيء، وهو عدم ورود التفاصيل الفقهية فيه. فقال عندما يقول لك مثلا لا بأس تبيانا لكل شيء، لكن ما وجدناها ذكر الصلاة بالتفصيل كم ركعاتها، لم يتكلم عن هذه الأمر، كيف أليس رسول الله؟ فهنا كيف يرد عليهم؟ يقول أليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى؟ تعالى قل لي كيف قدم المسلمون، أو كيف قدمها هذه الصلاة؟ يقدموها قال بشكل مشكل، البعض يرفع، البعض يضم، يكتف، البعض يسدل إلى آخره. قال أليست هذه الأمور متنوعة؟ طبعا ثم ذكر أن الجواب على هذا الأمر مثل الجواب على القراءات، رسول الله صلى الله عليه وآله أنزل عليه القرآن واحدا وقرأه على المسلمين كذلك واحد، ولكن بعد ذلك جاءت القراءات ونقلت بعد ذلك تلك القراءات بالأحاد، هكذا الأمر. قال بالنسبة لهذا الأمر رسول الله صلى صلاة أمام أصحابه لكن هناك طبعا من كان من أصحابه تلاميذ مباشرين صلوا معه طول حياته وكانوا معه طول حياته، وكان هناك متأخرون، وكان هناك من تبع آخرين، فبالتالي حصلت تلك الزيادات وذلك النقص. حتى حديث أنس المعروف يعني أنه عن التغييرات التي حصلت بعد رسول الله، فقال له أحدهم والصلاة، قال والصلاة أيضا، ألم تعرفوا ماذا أضفتم فيها وما فعلتم فيها وغيرتموها؟ يعني الصحابة أنفسهم يشهدون على أن هناك تغييرات حصلت. يقول سيد حسين لكن هداية القرآن كانت بهذا الشكل، يعني أسأل القرآن الكريم دلنا على، قال لو تمسكوا بالإمام علي مثلا، لو تمسكوا بالتلميذ الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وآله، مثل ما فعلوا في كما قلنا في القراءات وفي أي شيء، عندما يختلفون يذهبون إلى المرجع، إلى الإمام الهادي، إلى الإمام الذي جعله الله عالما للهدى ورسول الله أوصى به وأخبر عنه وقال أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وبالتالي يعني ما حصل لبني إسرائيل أنهم بعد غياب موسى ذهبوا إلى السامري وتركوا هارون عليه السلام، هكذا الأمة عندما تركت الإمام علي وذهبت إلى غيره، وبالتالي حصل ذلك الخلاف. ولذلك القرآن الكريم هدانا في الحقيقة إلى حتى تلك التفاصيل، عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه، أي نبحث عن الأجدر بهذا اللقب في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعده من كان أجدر بذلك اللقب هو الإمام علي بإخبار رسول الله، بل بإخبار الصحابة أنفسهم، كانوا يقولون الإمام علي أعلمنا، وبالتالي لو رجعوا إليه لانتفى الخلاف. وبالتالي القرآن الكريم هو الذي دلنا على المرجع، والذي دلنا على ضرورة الذهاب إلى الأعلم، فاسأل به خبيرا إلى آخره. فيقول سيد حسين أليس الإمام علي يعرف كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله، ما سيكون أداء الإمام علي لصلاته وصيامه وحجه وكل عباداته وكل مواقفه، هي نفس التطبيق الذي قام به رسول الله، إذن سيكون موقف الإمام علي هو تبيان واضح للتطبيق، فتكون الأمة تمشي على طريقة واحدة وما هناك إشكالية ولا هناك خبصة كما قال. وبالتالي الإشكال الذي وقع هو هذا الأمر، يعني مثل مثلا في جامعة شخص يعني بدل أن يذهب إلى الأستاذ المتخصص الخبير، لا يقول كل التلاميذ يمكن أن أسأله، فبعض يذهب إلى الأستاذ، بعض يذهب تلاميذ مختلفين طبعا، هناك تلاميذ كسالى، المهم الكل يجيب، وبالتالي يحصل الخلاف، فهو يترك الأستاذ الخبير العالم ويذهب إلى التلاميذ. نفس الشيء حصل في الأمة، يعني صار كل من رأى رسول الله ولو ساعة واحدة مرجعا يمكن أن يذهب إليه ويمكن أن يسأل. يعني مثلا أبو هريرة أسلم في خيبر، في عام خيبر، في ذلك الوقت كم كان لمدة إسلام الإمام علي، مع أن القرآن الكريم يفرق بين السابقين وغيرهم، فهم تركوا يعني في كثير المسائل يتركون الإمام علي ويذهبون إلى أبي هريرة، بل حتى يذهبون إلى معاوية، بل حتى من الفقهاء يعني الإمام مالك مثلا كان يعتبر مروان بن الحكم يعتبره، عبد الملك بن مروان يعتبره فقيه ويرجع إليه وهكذا. وبالتالي في ذلك الوقت كان هناك علماء من العترة الطاهرة، كان الإمام الحسن، كان الإمام الحسين، ولكن قال لا يمكن أن يرجع إلى مروان، أن يترك ذلك أولئك الذين رسول الله أخبر عنهم وأثنى عليهم وبين مكانهم من الدين. هذا هو الإشكال، مثل ما نراه في الواقع عندما الناس يتركون المفتي الخبير العليم ويذهبون إلى عامة الناس يسألونه، هذا ما حصل في الجيل الأول، وبسبب ذلك حصل الخلاف. إذن الخلاف، القرآن هنا لم يقصر في البيان كل شيء، لأنه دلنا على المراجع الذين نرجع إليه، على أعلام الهداية، وبينا شروطها، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. إذن هؤلاء المصطفين، نبحث عن هؤلاء المصطفين، مثل ما في الواقع عندما تحصل لنا إشكالات نذهب إلى هؤلاء المصطفين أيضا، إلى نبحث عن أجدر الناس بالأوصاف، بتلك الأوصاف القرآنية، فهو الذي نتمسك به. الآن كل ما يحصل في الأمة من خلاف هو سبب ترك أعلام الهداية، والتشبث بالضالين. يعني كما ورد في الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لهذا هو الأمر، العلم أو الدين بذلك العالم، بذلك العلم من أعلام الهداية. وبالتالي القرآن الكريم بيّن لنا، يعني هذه تلك التفاصيل موجودة عند أولئك الصادقين الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى. لو المسلمين فقط رجعوا إلى الإمام علي لا وجدوا كل شيء. يعني سنرى إن شاء الله الأدلة المفصلة على هذا عند الحديث عن المسيرة القرآنية والولاية، وتبيان أن الولاية أو التقصير في التعامل مع الولاية أو محاربة الولاية هي السبب في كل الانحرافات التي وقعت فيها الأمة. طبعا مع أن الأمة تعظم القرآن وتعظم النبوة في ظاهرها طبعا، ولكن بسبب التقصير في الولاية حطموا كل شيء. هذا مثل ما يعني مثل ما في القرآن عن قصة آدم عليه السلام، ولا تأكل من هذه الشجرة، كذلك هذه الشجرة يعني هذه الشجرة المباركة هذه العترة الطاهرة، يعني لا تؤذوها اتركوها، لا تعلموهم فإنهم معلمون، هم هداة. فعندما تركوهم حصل ذلك الأمر، لأن الله تعالى عندما يأمر بشيء فهو أمر جازم ومبني وله عواقب. لذلك من العواقب هذا الخلاف الكبير الذي وقعت فيه الأمة. فالخلاف الذي وقعت فيه الأمة سببه كل ذلك، وليس بسبب عدم أو تقصير القرآن الكريم. ثم ذكر أن تبيان القرآن الكريم المرتبط بهذا الجانب هو أعلام الهداية. قال من التبيان أنه يهدي إلى العلم الذي هو أعلم بالمسيرة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله، فتسير الأمة على منهج واحد وطريقة واحدة، وما هناك اختلافات ولا هناك شيء، وهي نفس الصلاة ونفس الحج ونفس العبادات ونفس المواقف. أليست الصورة ستكون أبين من الصورة التي نحن عليها الآن، الصورة عن الدين وما طبقه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لو أخذت الأمة بذلك، مثل ما ذكرنا في القراءات، لو أن الأمة كلها قرأت بقراءة رسول الله ثم قراءة الإمام علي ورجعوا إليه، كان أحفظ الناس للقرآن، يعلم كل آية أين نزلت وكيف نزلت وفي أي ومتى نزلت إلى آخره، لانتفى الخلاف بعد ذلك. ثم ذكر علاقة التبيان بالبشرى الوارد في قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. طبعا هذه الكلمات القرآنية في التدبر كلها لها ارتباط ببعضها، كل كلمة لها دلالة ترتبط لها دلالة في ذاتها ولها دلالة متعلقة بما قبلها وما بعدها. الله تعالى قال تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، يعني هنا الله تعالى ربط الهدى وربط الرحمة وربط البشرى بكون القرآن تبيانا لكل شيء. لأنه لو كان قاصرا، يعني عندما يأتيك مثلا الطبيب ويقول لك هذا الدواء يعالج كل أمراضك، كل أمراض دواء واحد فقط وهو حلو وليس مرا وليست له أي أثار جانبية، وهنا الشخص يستبشر يقول ما شاء الله أنت هديتني لدواء، وبالتالي هنا هدى، هديتني للدواء الذي كنت أبحث عنه، وأنت رحمتني بهذا الدواء، وأنت بشرتني بهذا الكلام، بشرتني. هكذا تبين لكل شيء، يعني كلمة كل شيء لها دور كبير جدا، مثل كلمة الخلود في الآخرة، خلود يعني أبد الأبد، كذلك لكل شيء. نحن دائما نبحث عما يسمى بكل شيء، يعني هو الذي يغطي كل حاجاتنا. يقول سيد حسين لاحظ كلمة بشرى تتنافى مع مسألة النظرة المعتمة إلى الدين، بشرى في الحياة نفسها. يعني الكثير هو يرى الدين كأنه هناك جوانب غامضة معتمة إلى آخره، وبالتالي يحصل له نوع من التشاؤم، نوع من لكن عندما يرى أن الدين واضح جدا وفي كل المجالات، هنا يكون هذه البشرى، بشرى في الحياة نفسها. والقرآن ذكر أمثلة للبشرى، قال عندما ينطلق الناس في حركة قرآنية وعلى هدي الله يجدون أشياء كثيرة تطمئنهم جدا، يرتاحون لها جدا، بشارات بنجاحات في أعمالهم، بشارات بأن مواقفهم صحيحة، بأن حركاتهم ثابتة، بشارات بأن الله معه. وبالتالي هنا هذا الارتباط بين هذه جميعا، يعني حتى القرآن يبين لنا، يقيمنا، هو الذي يعطينا أننا نجحنا أو لم ننجح، فزنا أو لم نفز. يعني الشخص يستطيع أن يعرض نفسه حتى يستبشر إذا كان من الصالحين، أو حتى يراجع نفسه إن كان من غيره. والحمد لله رب العالمين.